بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره لنا من الاجتماع في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على صحابته وهم مجتمعون في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله والدار الآخرة وما من الله بك علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. وكرر عليهم السؤال ثلاثا، ثم قال في الأخيرة: أما إني والله لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فأسأل الله تعالى أن نكون من أولئك، وأن يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم وبهذا الثواب الجزيل. وامتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذه الدورات العلمية النافعة المباركة، وعلى رأسهم الشيخ توفيق جزاه الله تعالى خير الجزاء على ما يبذله ويحرص عليه، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. هذه المجالس نعقدها في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه علم شريف عظيم، وإن العلم يشرف بشرف المعلوم فيه. كل علم إنما يشرف بشرف المعلوم الذي يتعلم في ذلك العلم، كما قال علامة المقري رحمه الله تعالى في لسان من علماء بلدنا: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. فموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، ولذلك لا خلاف بين العلماء في شرفه ورفيع مقامه وعلو مكانته، فهو علم عظيم له فوائد كثيرة، وهو عمدة الفتوى وركيزة الاجتهاد وقانون العقل. وكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. فعلم الأصول هو ميزان هذه الشريعة المطهرة، فهو علم عظيم. يقول الإمام ابن عاصم رحمه الله تعالى صاحب المرتقى: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، ويرحمك الله. وفوائده كثيرة كما ستأتينا الإشارة إلى ذلك، فهو علم عظيم وعلم جليل. ويحسن لطالب العلم قبل أن يتعلم علما من العلوم أن يقف على مبادئه العشرة. ما من علم من العلوم أو فن من الفنون إلا وله مبادئ عشرة يحسن بطالب العلم أن يكون على دراية بها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ معروفة بالحد والموضوع والثمرة ونسبة ذلك العلم واستمداده وواضعه وحكم الشارع بتعلمه ومسائله وهكذا. أشار إليها العلامة الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض للبعض اكتفى ومن درى الجميع حال الشرف. وأشار إليها أيضا أبو العباس المقري الكلمساني رحمه الله تعالى في الإضاءة لقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومسكمت منه وحكمه وفضل يعتمد واسم وما أساد والوسائل فتلك عشر منا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. فأول هذه المبادئ حد علم أصول الفقه أي تعريفه. علم أصول الفقه مركب من مفردين من جزئين، فهو يعرف باعتبار هذين الجزئين ويعرف باعتبار كونه لقبا على هذا العلم الشريف. فنعرف كلا من الجزئين، فهو مركب من كلمتين: كلمة أصول وكلمة فقه. الأصول في اللغة العربية جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء حسا كان أو معنى، وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. هذا الأصل في اللغة، الأساس سواء كان حسا كأصل الجدار أصل الشجرة أو معنى أو كان معنويا كالذي نحن بصدده. أما في الاصطلاح في الشريعة فله إطلاقات كثيرة: والأصل للدليل والرجحان وما عليه قيس من أركان، وجاء للقاعدة المطردة ومعنى الاستصحاب إلى آخره، فيأتي بمعاني كثيرة. فالأصل يأتي بمعنى الدليل في الشريعة، والأصل للدليل والرجحان وما عليه قيس من أركان، لواحد أركان القياس، وجاء للقاعدة المضطردة، قالوا له أصل، قالوا لها أصل أيضا، وكذلك يأتي بمعنى الاستصحاب. فمن الأول مثلا يأتي بمعنى الدليل، يقول مثلا: الأصل في المسألة كذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأصل يعني الدليل، يعني دليل هذه المسألة، الدليل. الأصل في تحريم الربا قوله تعالى، يعني الدليل على تحريم الربا، وهكذا. فيطلق على الدليل، ويطلق كذلك على الراجح، على الراجح من الشقين. فتقول مثلا: الأصل حمل الكلام على حقيقته، فالحقيقة أصل والمجاز فرع عنها. فإذا قلت مثلا: رأيت أسدا، فالأصل أنه حيوان مفترس، فالأصل في قولك أسد هو الحيوان المفترس، فالراجح يقال له أصل. الحقيقة راجحة على المجاز حتى يدل الدليل على تقديم المجاز من قرينة ونحوها على القول بالمجاز، والجماهير على إثباته، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. الشاهد الأصل يأتي كذلك بمعنى الراجح، ويأتي كذلك الأصل مقصودا به أحد أركان القياس، وهذا معروف. تعرفوا أركان القياس؟ الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبه. فالأصل أحد أركان القياس وهو المقيس عليه وما عليه قيس من أركانه. فكما قلنا: الأصل للدليل والرجحان وما عليه قيس من أركانه. فالأصل يطلق على أحد أركان القياس. و الشيخ هذا لا يحرجني، الشيخ هذا من تواضعي، رفع الله مقامه، مستغفر الله. لعلكم تكملون الشيخ، الله يرفع مقامك الشيخ، جزاكم الله خير. هذا من تواضع الشيخ، ونحن نتعلم من أدبه وتواضعه قبل أن نتعلم من علمه. جزاه الله تعالى خير جزاء ونفعنا الله وإياكم به. كما قلنا الأصل له إطلاقات كثيرة، فذكرنا ثلاثة إطلاقات. ومن الإطلاقات أيضا أنه يطلق على القاعدة المستمرة، يقال لها يقال للقاعدة المستمرة أصل كذلك، كما في قول الفقهاء إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل هو تحريم الميتة، وهكذا في كل ما يدخله الاستثناء، فإن الاستثناء خلاف الأصل في العادة. كذلك من الإطلاقات الاستصحاب، الاستصحاب سيأتينا التفصيل فيه، ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من الباب، سيأتينا الحديث عن الاستصحاب. فيأتي مع الاستصحاب إما استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب ما ثبت بالدليل، وهكذا تقول أنت مثلا أصل بقاء ما كان على ما كان، فتستصحب. وهذا سيأتينا التمثيل له إن شاء الله تعالى في محله. فهذا ما يتعلق بلفظة الأصول. لفظة الأصول جمع أصلين، والأصول له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، وله في الاصطلاح إطلاقات كثيرة، وله في الاصطلاح إطلاقات كثيرة. الفقه، أصول الفقه، الفقه في اللغة العربية الفهم، ومنه قول الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يفهمون. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي. فالفقه في اللغة الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، وفيه فقها وفقها وفقها. فقها إذا صار فقه له سجية، وفقها إذا فهم، وفقها غيره إذا فاق غيره في الفقه، وهكذا. الفقه في اللغة العربية هو الفهم. في الاصطلاح معروف الفقه عند الأصوليين، من أحسن التعريف تعريف العلامة ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، وهو كتاب جليل عظيم القدر، جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، جمعه من زهاء 100 كتاب، ونظمه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع، وهو أحد الكتب التي اعتمد عليها صاحب المراقي في نظمه لمراقي السعود، وهو اعتمد على جمع الجوامع كما أشار في الأخير، أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع أنجازي، إنا أفادني درس البرراه من طوت عليه كتب المهرة كالشرح التنقيح والتنقيح والجمع، جمع الجوامع والجمع والآيات والتلويح. واعتمد كذلك بعض شروحه مطالعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة. فجمع الجوامع كتاب متين في علم الأصول، قد عكف عليه كثير من العلماء حفظا وتعلما وتدريسا وتفهيما للناس وللطلبة. ابن السبكي يعرف لنا الفقه. ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقد أشار صاحب المراقي إلى هذا. والفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعل، نما هنان أدلة التفصيل منها مكتسب. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب الكل من أهل المناحي الأربعة يقول أدلة تكون متبعة. فالفقه هو هذا، وشرح هذا التعريف يطول، لعلنا نرجئه إلى حين شرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى في قوله الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العظيم العلماء، وإلى آخره ذكر مباني الفقه نعرف ما شرح هذا التعريف. فهذا تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعرفنا لفظة الأصول، عرفنا لفظة الفقه، فعرفنا علم أصول الفقه باعتبار جزئيه ومفرديه. أما تعريفه باعتبار كونه لقبا علما على هذا العلم فله تعريف كثيرة، من أحسنها تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في المنهج: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضح يطلق الأصل على ما قد رجح، قال صاحب المراقي. فتعريف معرفة دلائل الفقه إجمالا، علم الأصول كما سيأتينا يبحث في الأدلة الكلية الإجمالية وحال وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الأحكام من هذه الأدلة الكلية، وحال المستفيد اللي هو شروط الاجتهاد، معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وما يتبع ذلك. هذا ما يتعلق بتعريفه، بتعريف علم الحد. نأتي إلى الموضوع. الموضوع علم الأصول عند الجمهور هي الأدلة، هي الأدلة الكلية، هذا هو موضوع علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة كلية، كالأمر يفيد الوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، وهكذا حجية الإجماع، يبحث في الأدلة الكلية. بخلاف الفقه فإنه يبحث في الأدلة الجزئية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا. فموضوع علم الأصول هو الأدلة الكلية، وبعضهم يزيد الأحكام. فموضوعه يبحث في الأدلة الكلية وفي الأحكام التي تستنبط من هذه الأدلة. على كل حال خلاف طويل في اعتبار الأحكام من موضوع علم الأصول، لأن موضوع الشيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والأحكام ثمرة، فكيف تكون موضوعا؟ لكن لشدة العلاقة، فإن حاصل علم الأصول هو ربط الأدلة بالبحث، ربط الأدلة بالبحث، كيف تنتج الأحكام من الأدلة، وكيف نثبت هذه الأحكام بالأدلة، كيف توصلنا إلى الحكم عن طريق الدليل، وكيف نثبت لهذا الحكم دليلا، هو ثابت في حقيقة الأمر لكننا نثبته عن طريقة الأصوليين. فرق بين الثبات والثبوت في نفسه، هو ثابت، أحكام ثابتة بالأدلة بلا شك، نبحث في هذه الأدلة وفي كيفية إفادتها لهذه الأحكام. فلما كان للأحكام الشرعية المقام العظيم والمكانة الرفيعة في علم الأصول، بل حاصل علم الأصول ما الأدلة والأحكام، ما تنتجه أدلة من أحكام وما نثبت به هذه الأحكام من أدلة، كيفية إنتاج هذه الأحكام، فقالوا الموضوع هو الأدلة الإجمالية والأحكام كذلك. قال في المراقي: الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع، يعني كون الموضوع هو الأدلة فقط مسموع، وهذا الذي يرجحه كثير على كل حال من الأصوليين. وعلى كل حال الأمر فيه يسير، الأمر في هذا ثمرة علم الأصول وفائدته، ثماره جليلة وعظيمة، لو تتبعناها لما وسعنا هذا المجلس. من أعظم ثمار تعلم علم الأصول الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم الصحيح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى هذا، أن المقصود بعلم الأصول الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الفهم صائبا، أن نفهم الفهم الصحيح عن الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أعظم ثمار علم الأصول معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، فهو يخرج الإنسان عن التقليد، إن كان إخراجا نسبيا على كل حال وله مراتب، فالمنتهي ليس كالمبتدئ في علم الأصول، لكن علم الأصول من أعظم وسائل معرفة الأحكام بأدلتها الشرعية، كما قال في المرتقى: فائده العلم بحكم شرعي أخذا وتركا بدليل شرعي، تعلم الحكم الشرعي بدليل، وهذا مفيد غاية ومهم، أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى على بصيرة. نعم يأخذ بأقوال الفقهاء ولكن يعلم أدلة الفقهاء، الأدلة التي بنوا عليها هذه الأحكام. كذلك من ثمار علم الأصول تنمية ملكة الاجتهاد، ينمي ملكة الاجتهاد والاستنباط. ولذلك من شروط المجتهد أن يكون على دراية بعلم الأصول، أن يكون على دراية بعلم الأصول، كما ذكر صاحب المراقي سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في آخر في باب شروط الاجتهاد والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة الجمع، يكون عالما بعلم أصول الفقه. لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا بغير علم أصول الفقه، والاجتهاد هي المرتبة العليا في الدين، والإنسان عالما مجتهدا، والاجتهاد على مراتب على كل حال. وينمي ملكة الاجتهاد، ونحن نحتاج في كل زمان إلى المجتهدين في الشريعة ولو اجتهادا جزئيا، لأن الحوادث والمستجدات لا تنتهي، فهي باقية إلى قيام الساعة. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة أنها توفر الأحكام لكل جديد، والنصوص الشرعية محدودة لها نهاية، القرآن والسنة، والمستجدات غير محدودة. ووظيفة المجتهد أن يجعل من هذا المحدود أن يجد أحكاما شرعية على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوقائع والمستجدات. لذلك فالمجتهد العالم الفقيه المجتهد هو يدل الناس على الله تبارك وتعالى ويبين حكم الله حتى فيما جد من المسائل وفيما طرأ من الحوادث. أيضا من ثمار أصول الفقه الدفاع عن الشريعة، دفع شبهات المشبهين وحراسات المنحرفين وضلالات الضالين والمضلين. فعلم أصول الفقه ميزان توزن به الأدلة وتوزن به الحجج والبراهين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله. أيضا من ثمار تعلم علم أصول الفقه نبذ التعصب والتقييد الأعمى، لأن من تعلم علم الأصول وقف على مدارك الأحكام، وأن العلماء لا يقولون شيئا من عندهم أو من بنيات أفكارهم، وكل قول فله دليل ضعف أو قوي، قد يكون قويا لهم مأخذ، لهم مأخذ ولهم ملحظ في هذا القول الذي قالوه، وهو يبعد عنك التعصب ويجعلك متسع الصدر. تعرف أن العلماء حين يقولون فقد بنوا ذلك على أدلة شرعية، كما قال الإمام المقري رحمه الله تعالى: تعلم من خلاف يتسع صدرك. كلما تعلم أكثر وقرأ الخلاف وقرأ مدارك ومآخذ العلماء علم عظمة هذه الشريعة وعمق هذه الشريعة، لأنها شريعة عميقة متينة بنيت على قواعد قوية وعلى أصول متينة. هذا يجعل صدرك يتسع. ولذلك الإنسان غالبا يعني يؤتى الإنسان من جهله، غالبا سبب التعصب والانغلاق والتشدد والغلو السبب الرئيسي هو الجهل، مما حفظناه من مشايخنا قديما: وكل تضييق لضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع. غالبا هو تضييق لضيق الباعي، وكل تضييق لضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع. كلما ازداد الإنسان علما زاد سعة، زاد نورا، ازداد عذرا للناس واحسانا للظن، لانه علم لم يعلمه غيره، وهكذا. ولله در العلامه الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، العلامه الجليل من شيوخ الديار التونسيه رحمه الله عليه، كان يقول: فان الانسان كلما اتسعت مداركه المعرفيه ازداد جنوحه نحو الوسطيه. كلما تتعلم اكثر تكون معتدلا اكثر. الاعتدال والوسطيه في التعلم، في الوقوف على الحقائق، في تعلم هذه الشريعة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الثمار كثيرة وجليلة وعظيمة، هذه بعضها، قد كتبت في هذا مؤلفات ومصنفات على كل حال. الحق والموضوع ثم ثمرة ونسبة، نسبة نسبته إلى غيره من العلوم تباين، فقد صار علما مستقلا بذاته. نسبته لغير العلوم فهو علم مستقيم، كتبت فيه الكتب وألفت فيه المصنفات الكثيرة. ونسبة وفضله، فضله من فائدته، فضله واضح، أشرنا إلى شيء من فضله، فهو ميزان هذه الشريعة، وهو قانون العقل والحجة، وهو عمدة الفتوى وركيزة الاجتهاد، فله فضل عظيم، كيف وهو يبحث في الأدلة الشرعية، موضوعه والأدلة الشرعية، كلام قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه هذان الوحيان من إجماع وقياس وغير ذلك من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ونسبة وفضله والواضع، الواضع انتبه، غالبا حين يطلق العلماء لفظة الواضع لا يريدون الواضع حقيقة، يريدون في الغالب، في الغالب أقول أول من صنف في ذلك العلم على جهة الاستدلال، وإلا هذه الشريعة موضوعة من الله سبحانه وتعالى فهو الذي وضعها، هذه اللغة موضوعة على الصحيح على كل حال، اللغة الرب لها قد وضعها وعزوها لاصطلاح السنة، والله أنزل الكتاب وأنزل السنة وما دل عليها، فغالبا يقصدون بالواضح أول من كتب في علم الأصول على جهة الاستقلال، وإلا ولذلك يقولون هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الكتاب الذي سمي بالرسالة، فالواضح قالوا الإمام الشافعي، وفيه الخلاف على كل حال، ذكرنا وأبو يوسف لهم كلام طويل، لكن الذي عليه عامة الأصوليين والعلماء أن الواضح هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام الشافعي له مناقب كثيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من تلاميذ الإمام مالك أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، وما يفاخر المالكية به الشافعية أن الشافعية حسنة من حسنات مالك رحمه الله تعالى، هذا من باب الطرق المقدمة، فالإمام الشافعي إمام عظيم رحمة الله عليه، وهو هو أول من كتب كتابا مستقلا في علم الأصول، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له صديقا مثل الذي للعرب من خليقة، فهذا لا يعني أن يقول واضع قلنا أول من كتب، وإلا فهو كان موجودا، موجود بوجود الشريعة، علم الأصول كان موجودا بوجود الشريعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، الصحابة كانوا يعرفون الأصول لكن لا يعرفون ربما بهذا الاصطلاح، لكن المعاني التي تدرس فيه هي حاضرة في أذهانهم محررة في وجدانهم، وهذا له أمثلة ونظائر كثيرة، لما جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أبا بكر الصديق نصيبها من الميراث، فأخبرها أبو بكر أن له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاشر الأنبياء لا مراد ما تركناه صدقة، انتهت القصة، لكن هي لم تقل له مثلا فإن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، وهذا من صيغ العموم، وهذا العموم يشمل جميع أفراده، وأنا فرد من هذا العموم فلا بد أن تقبلني، ثم هو ربما يجيبها بقوله أنا أعلم أن هذا من العام مثلا، لكن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، ولنا دليل خاص في هذا وخاص مقدم، لم يقل هذا لكنه حاضر، معاني حاضرة محررة في المجتمع وهكذا، فعلم أصول الفقه كان حاضرا دائما لم يغيب، لكن نحن نتكلم عن أول من كتب فيه على جهة الفقه، أول من دون في هذه اسم علم الأصول هو مشهور بعلم أصول الفقه، أصول الفقه، وحين تقرأون في الكتب ودرس الأصلين أصول الفقه وأصول الدين في الغالب، والآن في الزمان المعاصر عند الشباب يقول الأصول في الغالب هي أصول الفقه، فالأصول هي أصول الفقه وأصول الدين، إن كان على كل حال إذا توسعنا في المؤلف بما يعني إذا توسعنا في إطلاقات هذا اللفظ باعتبار الكتب المؤلفة، فكما كان يقول بعض شيوخنا أصول الفقه أصولات، أصول الفقه صارت أصولات، لكن الصحيح هو واحد، هو علم أصول، يسمى بعلم الأصول، علم أصول الفقه، الاستنباط من أين استنبط هذا العلم، علم الأصول لا هي مصادر من المستمد مشهور في كتب الأصول أن استمداده من ثلاثة أشياء أشار إليها صاحب المرتقى بن عاصم رحمه الله تعالى بقوله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. فاستمداد علم الأصول قال من الكلام مقصود به علم الاعتقاد. كان السلف لا يحبون هذه اللفظة ولهم خلاف عندهم خلاف طويل في سبب تسميته بعلم الكلام. مقصود الاعتقاد. فمستمد علم الأصول من الاعتقاد لأن موضوعه الأدلة شرعية والأدلة متوقفة على الإيمان بالله تبارك وتعالى على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبني على الأدلة هذه الأدلة فالإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن كثيرا من مسائل أصول الفقه مردها ومبناها على أصول الدين على مسائل في أصول الدين. ولذلك من أحسن الكتب كتاب العلامة عبد القادر العروسي لا أدري إذا كان حيا أطال الله بقاءه عالم جليل أصوله جزائرية له كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. فكثير من المسائل الأصولية مبناها على المسائل الأصولية مبناها على مسائل عقدية إجماع مثلا الروافض يخالفون بالإجماع الشيعة الروافض يخالفون بالإجماع والمنزع عقدي منزع عقدي وهكذا كثير من المسائل التي سيأتينا يعني ستأتينا الإشارة إليها إن شاء الله. ومستمده من الكلام والنحو واللغة على كل حال بعطف العام على الخاص نحو اللغة علم اللغة وهذا ظاهر جلي هذا ظاهر جلي في أصول الفقه دلالة الألفاظ دلالات الألفاظ العام الخاص المطلق واضح دخول اللغة العربية. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية وعاء لوحيه الله اختار بحكمته جل جلاله أن يكون وعاء هذه الشريعة وعاء الكتاب والسنة هو اللغة العربية أنها أوسع اللغات ولشرفها واتساعها وعظيم قدرها. الله سبحانه وتعالى أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فعلى قدر تمكنك من العربية يكون تعقلك للقرآن وبلسان عربي مبين ويكون الفهم للوحيين كتابا وسنة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من كتاب الموافقات المقاصد قال فإن هذه شريعة شريعة عربية تعرف من حيث يعرف وتفهم من حيث يفهم كلام العرب. الإنسان يأخذ حظه من اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا واشتقاقا وهكذا. علم الأصول مستمد كذلك من اللغة العربية أيضا من الأحكام. هذا كثر كلام الأصوليين فيه كيف الأصول تنتج لنا الأحكام كيف تكون مستمدة من الأحكام هي تنتج لنا الأحكام الشرعية فكيف تستمد من الأحكام يلزم من هذا الدور. والإمام الآمدي رحمه الله تعالى بيّن وجه الاستمداد أن الأحكام بمثابة الشواهد والأمثلة التي لا غنى لأصول الفقه عنها. واستكلم في أصول الفقه من غير أحكام من غير صور لهذا هي من باب التمثيل والشواهد والإيضاح والبيان لا بد. أصول الفقه لا يستقل كما ذكرنا عن الأحكام فنجد الأحكام حاضرة فيما يتعلق بالاستمداد ونجد الأحكام حاضرة فيما يتعلق بالموضوع. قلنا لشدة العلقة بين الأحكام والأدلة لأنه حاصل من الأصول الأدلة والأحكام واضح هذا ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى رحمة الناس والاسم الاستمداد حكم الشارع في تعلم علم أصول الفقه. على كل حال هو من العلوم العظيمة الأصل فيه أنه فرض كفاية وقد يكون تعلمه فرض عين على بعض من الناس كالمجتهد من يروم الاجتهاد وقيل بل قدر منه فرض عين ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية لأن الأحكام يتعلق بفعل المكلف الحكم الشرعي تكليفي وغيره يتعلق وغيره يتعلق بفعل المكلف. بعضهم قال قدر من علم الأصول يجب على جميع يعني كل الناس يلزمهم يعرفوا معنى حرام معنى واجب معنى مستحب معنى مكروه وهكذا. فهو بين الفرض العيني والكفاية. ومعروف الفرق بينهم، الفرض العيني ما يلزم كل مكلف الاتيان به، فلا يجزئ أن يقوم غيره به، كل واحد يلزمه أن يفعله. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، أي ما طلب الشارع تحصيله بغض النظر عمن حصله، وهذا في بحث طويل. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. فالمهم أن يوجد هذا، أن يكون هذا العلم العظيم حاضرا في الأمة. فإذا غاب هذا العلم عن الأمة أثم الجميع، أثم الجميع، حتى تعلموا المسؤولية الملقاة على عاتقكم أيها الطلبة النجوم. الإنسان ينوي هذا الأجر العظيم، أنه يشتغل بالأمر العظيم، تعلم هذا العلم، وهو بهذا يكون سببا في سقوط كثير من الآثام عن الأمة، فيكفيه هذه العلوم العظيمة. ما أجمل أن يحرص أن تعلو همة طالب العلم، أن يحوز العلوم وأن يتقنها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تعلم من كل العلوم، من كل علم تعلم تبلغ الأمل، ولا يكن لك علم واحد شغلا. فنحن لما رعى من كل نابتة أبدى لنا جوهرين، الشمع والعسل، فالشمع نور مبين يصطباء به، والشهد يشفي بإذن ربه العلل. تحمل هذا الهم، تكون من العلماء العامدين الربانيين الصالحين المصلحين، وتكفي هذه الأمة، تعلم الأمة دينها جميع العلوم. وهذا من المقاصد، من مقاصد تعلم العلم، يتعلم لله لأنه عبادة، وللعمل به، ولدعوة الناس إليه أيضا، ولإحياء هذه العلوم. وتقصدوا أربعة عند الفداء، تعلم مني كيف تفوز بالهدى، أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق بالجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. إحياء هذه الناس دقائق. أحيانا طالب العلم الآن المسكين يريد أن يدرس علما لا يجد من يعلمه، يقرأ أصول الفقه، يريد أن يدرس كتابا معينا، أحيانا ربما يسافر مسافر ولا يجد. الطالب عليه أن يحرص وأن يجد في سبيل هذا الأمر الجليل والعظيم، وهو طريق مبارك، وهو أيسر السبل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ المفيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الراسخين المجاهدين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والخالق. مسائل يعني ما يبحث في هذا العلم، وهي كثيرة: كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهكذا المسائل التي لا تكاد تحصى كثرة. نكون بهذا قد أتينا على مبادئ علم أصول الفقه العشرة. والناظم رحمه الله تعالى قال: ومن يكون يدري جميعها انتصر. انتم انتصرتم ان شاء الله، فانكم تدرون جميعها ان شاء الله تبارك وتعالى. الكتب المؤلفه في علم اصول الفقه كثيره وكثيره، كثرت التصانيف والتاليف في علم الاصول، وليس هذا محل بحثنا. لكن الكتب التي اعتنت بأصول مالك على جهة الخصوص قليلة، يعني كتب لا تعنى بعلم الأصول عموما مشهورة وكثيرة، مما عكف عليه المغاربة من المالكية مرتقى الوصول، مراقي الصعود، وهكذا من المختصرات المنظومة. مختصر ابن حاجب الأصولي رحمه الله تعالى، وهكذا كتب كثيرة. لكن الكتب التي صنفت في أصول الإمام مالك هذه قليلة. المشهور عند العلماء كتابان، الأول لواحد معاصر وهو عالم جليل من شيوخ شيوخنا العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى، المكي من كبار العلماء رحمه الله تعالى، وهذا من شيوخ شيوخنا، وفي الحقيقة في طبقة شيوخ شيوخ شيوخ شيوخ وهكذا، لكن من الله علينا فأدركنا بعض تلامذته من الكبار قاعدين مصر. حسن المشاط رحمه الله عالم جليل، له كتاب الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة رحمه الله، والكتاب الثاني هذا الذي بين أيديكم، نظر ابن أبي كف ولا ابن أبي كفة ولا ابن أبي خفة ولا ابن أبي جفة ولا هم إطلاقا رب القاف المعقوف. وهذا كتاب مضمون موجز مختصر مبارك، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما على وجازته واختصاره، وهذا فيما نحمل من علامات إخلاص مؤلفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتب التراجم لم تسعفنا بترجمة حافلة لهذا العالم الجليل. بعض من ترجم له ذكر بأنه توفي سنة 75 و200 للهجرة، فهو من علماء القرن الثالث عشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان عالما من كبار العلماء، كان من الأذكياء الأتقياء النبلاء، كان جامعا للعلوم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، برع في علوم كثيرة، فحصل التفسير والحديث والفقه والنحو والأصول، فكان شارك في كثير من العلوم، وكان مشهورا عنه زهده وتعبده وإقباله على نفسه وانقطاعه عن الناس، كان مشغولا بالتزكية والتربية، تزكية نفسه وتربيتها والانقطاع عن الخلق، وكان آية في الحفاظ على وقته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانتهى إليه القضاء في زمانه، ومن علماء ولاثة بالحوض الشرقي في شنقيط من بلاد شنقيط في موريتانيا، ابن أبي كف المحجوبي رحمه الله. فهو عالم عظيم وله مؤلفات كثيرة، له نظم مغني اللبيب العربية، له نظم في التصريف، له نظم تبصرة ابن فرحون، وهي من الكتب المعتمدة، اعتمدوا تبصرة الفرحوني وركبوا في كتبها المشحوني شايفنا الكتب نظمها، وله أنظر نظم في التوحيد، أشهر نظم له هذا الذي بين أيدينا، وقد وضع الله سبحانه وتعالى له القبول فيما نحسب. فهو من علماء القرن الثالث عشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا النظم ونظم من 30 بيتا تقريبا، وأدركنا الشيوخ يدرسونه على طريقة الإنجاز والاختصار في مجلس المجلس، تعليقات يسيرة لكن هو سنعقده إن شاء الله تبارك وتعالى سنعقده شرحا له في هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، فيكون الشرح وسطا، يكون الشرح إن شاء الله تعالى وسطا، نحاول أن نأتي فيه على ما يتعلق بهذا الكتاب الجديد. فأوصيكم بحفظه وإتقانه، هو وزير نظم وجيز مختصر، هو كثير الفائدة، يحفظه الطالب، تفهم معانيه، حصلت له بركة عظيمة من خلالها، وظهرت بركته على المتفقه والطلبة يحفظونه، وكان سببا في فهم كثير من المسائل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. فنبتدئ على بركة الله، قل أن توقفوا الشيخ ولا تحدث. لماذا كان لديك؟ حتى استرى الصوت. فضل الصوت. وقلة العلم والاطلاع. شرف الولادة، لا أعلم له شرف آخر. الشيخ محمد يحيى الولادة رحمه الله، أفضل شيء اللي عنده صغير يكتب أحسن، يكون عنده شيء يتعود الكتابة، لأنه إذا يعني يفتح هذا قد يذهب المخزن. الكتابة كتابة الصغار تختصر الوقت وتذهب فرصة ثانية للجمال. الجواهر الثمينة طبع بتحقيق تلميذه العلامة الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عضو الجامع الشرقي عالم جليل. الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة. من يقرأ فيكم من كل فن قراءة؟ يقرأ؟ يقرأ أحد منكم فقط. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ابتدأ هذا النظم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول آية من أول سورة في المصحف الشريف هي الحمد لله رب العالمين، وكذلك اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يبتدئ خطبه بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وكذلك امتثالا للحديث المشهور الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعند أحمد بن مسند من حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم بذكر الله رواية سواء أبقى سواء أجدى سواء أقطع رواية مختلفة. وكان هذا الحديث كثير من المحققين على أنه لا يصح بمجموع طرقه، لكن معناه صحيح على كل حال، لكن الحديث لا يصح. قد بعثه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء بجميع طرقه، لكن هذا حتى وإن لم يصح هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ وراء صلاته بالبسملة خطبه بحمد الله تبارك وتعالى، وهكذا الحمد لله سبحانه وتعالى مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبسملة. وهذه المعاني جرت عادة العلماء أن يفتتحوا بها مجالس لما فيها من الخير ولما فيها من البركة ومن طرد الشيطان. البسملة تعوذ مع الصلاة، كذا التبري، كذا الترضي والتبري لله تقول في ابتدائك تدريسا فإنها طاردة إبليس. فهكذا جارت عادة العلماء بذكر الله بحمده والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبري، التبري من الحول والقوة، وهكذا والترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسملة تعوض مع الصلاة، كذا الترضي والتبري لله تقول في ابتدائك تدريسا فإنها طاردة إبليس. الحمد هو الثناء عند كثير من العلماء، وقال بعضهم هو ذكر المحمود مع محبة، ذكر المحمود بصفات الجمال ومعروف الجلال مع المحبة والتعظيم. فقالوا لا نقول ثناء. هذا كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، قال الثناء وتكرار الحمد، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولا نريد أن ندخل في هذه التفصيلات. المهم المشهور هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع محبته وتعظيمه، أو ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال ونعوذ الجلال مع محبته وتعظيمه، فيخرج بذلك المدح. فالمدح لا يلزم أن يكون معه المحبة والتعظيم، وقد يمدح الشاعر ملكا وهو من أبغض الناس إليه. الحمد يكون مع الحب والتعظيم. يقول بعض من شيوخ شيوخنا: وحمده الثناء بالجميل معظم له مع التبجيل. وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، تسميه معظما محبا. الحمد، والحمد حمد الله تبارك وتعالى جاءت فيه نصوص كثيرة في القرآن والسنة ترغب فيه وتثني على فاعليه. وإن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح يحب الحمد من عباده جل جلاله، فالحمد فيه فضل كثير وكبير. واختلف العلماء في ال التي في الحمد. الحمد ال عند العلماء تأتي للاستغراق وتأتي للعهد، ال في الله، ال لاختصاص الكلام ل ال. الحمد تأتي للاستغراق وتأتي للعهد وتأتي للجنس للحقيقة. مثال الأول مثلا كقول الله تعالى: إن الإنسان الذي يخص كل إنسان. التي للاستغراق هي التي يحل محلها لفظة كل، يصح أن يحل محلها لفظة كل، هذه التي للاستغراق. أيضا إذا قلنا أيضا عندنا التي هي للجنس للحقيقة ليست للاستغراق، كقولك: الرجل خير من المرأة. ليس كل رجل خيرا من كل امرأة، ذكورة جنس الرجل. رجال قوامون على النساء، فيه لمس وصف الرجل. شيء كل رجل، شيء باعتبار الأفراد، وإلا قد تكون امرأة خيرا من رجل أحيانا. هذا تأثير الوجه للجنس الحقيقة. وعندنا التي للعهد، التي للعهد كما في قول الله تعالى فيها مصباح، المصباح ونفسه العهد المذكور. والعهد عند أو كما ذلك فعصى فرعون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هو نفسه. وهكذا العهد ثلاثة أقسام: ذكري وذهني وحضوري. هذه مسائل مهمة وتنفعكم كثيرا في كثير من المسائل. العهد على ثلاثة أقسام: عهد ذكري وعهد حضوري وعهد ذهني في الذهن. العهد الذهني أعطيكم مثالا: لو أنني تأخرت مثلا وقال أحدكم الآخر: جاء الشيخ، شو الشيخ الذي في أذهاننا غدا مثلا، أقول لكم: أحضرتم من نظم. أي نظم؟ هو هذا الذي في أذهاننا، فهذا عهد ذهني. ينصرف الذهن مباشرة إلى فرض دون غيره، يقول لكم: النظم أو الكتاب أو قال الناظم. من الناظم؟ هو إمامنا العلامة ابن أبي كفر المحجوبرة. فهذا عهد ذهني. وعندنا عهد ذكر ضمن الذهن، وعندنا عهد ذكري في السياق العهد الذهني. عهد ذكري كما في قوله تعالى: نصرنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو نفسه في نفس السياق، فيها مصباح أن يصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها هي نفسها. ذلك إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عينها، على كلام طويل في المسألة ذكره ابن هشام في مولد اللبيب. هذا عهد ذكري. عندنا عهد حضوري، أقول لكم اليوم. أي يوم؟ واش تعبسوا اليوم شوية؟ أي يوم؟ اليوم الذي نحن معنا لفظة اليوم لأننا تعودنا عليها، فيسبق ذهننا إلى اليوم الذي نحن فيه. لفظة اليوم لا تدل لا يوم الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء، لكن لأنك حاضر فيه فيسبق ذهنه إلى أنه اليوم الذي أنت فيه حاضر. فالعهد ثلاثة أنواع: ذكري وذهني وحضوري. طيب، وأل عندنا إما للعهد وإما للاستغراق وإما للجنس. طيب، ما أل هذه؟ الحمد لله. أي حمد؟ العلماء لهم قولان. إلى أل هي للاستغراق، أي كل المحامد لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. الأصل أن الحمد لله تبارك وتعالى وحده كل مسلم. وقيل أل هذه للعهد، يعني لحمد مخصوص. ما هو الحمد؟ قالوا: هو الحمد الذي حمد الله به نفسه سبحانه وتعالى، وذلك لعجزنا عن أن نحمده حق حمده تبارك وتعالى، فأمرنا أن نحمده بحمده الذي حمد به يقول علامة ابن مثالي رحمه الله تعالى: وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده إذا فجأ. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله سما معنى جميعه ضروب أربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما الحديثان، أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. أنواع المحابث كلها إذا احترتها تجدها لا تخرج عن أربعة أقسام: حمد الأول لنفسه قديم لقديم، حمد الله لنفسه، قالوا حمد قديم لحادث، وإن كان قديم ليس من أسماء الله ويصح وصفه، لكن ليس من أسماء الله. وقد جاء في الحديث حديث أبي داود وغيره: سلطانك القديم، فوصف سلطانه بأنه قديم جل جلاله، لكن الاسم الثابت له هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ليس قبله شيء كما في صحيح مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، داخلي. فيقصد القديم هو الله تبارك وتعالى، يعني الأول. حمد الله لنفسه، حمد الله لخلقه، كحمد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه. فحمدان قديمان وحمدان حادثان، وحمدنا لله حمدنا حادث، وجدنا بعد أن لم نوجد، وحمدنا كذلك. وحمد حادث لحادث كحمد بعضنا لبعض، فهي أربعة أقسام، معنى جميعه ضروب أربعة، أي حادثاه وقديمه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض التالي. اقرؤون في كتب. أنا لماذا أقول هذه المسائل؟ ليس تشبعا نعوذ بالله يعني من التكثر في هذا، لأنها لو تتكرر معكم دائما في الكتب، في بدايات الكتب تقرؤون هذه المسائل، الفرق بين الحمد، لا سيما المتأخرون في الحواشي يجيبوا هذه المسائل ويتوسعون فيها، والفرق بين الحمد وشغل عهد. فهذا إن شاء الله يكون سببا في أن تفهم هذه المسائل على وجهها. طيب، يذكرون الفرق بين الحمد والشكر، يقولون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجه. الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. الحمد لا يشترط أن يكون في مقابل نعمة، بخلاف الشكر، الشكر عادة يكون في مقابل نعمة. فالحمد قد تحمد الإنسان لحسن فعاله، لحسن فعاله وخلاله وصنيعه، وإن لم ينلك منه شيء، وقد تحمده لأنه نالك منه شيء. فالحمد يكون في مقابل النعمة وفي غيرها، أما الشكر فلا يكون، تشكره على نعمته. فالحمد من هذا أيهما أعم من هذه الجهة؟ الحمد أعم، الحمد هنا أعم من الشكر. لكن من جهة أخرى الحمد لا يكون إلا باللسان عادة، الحمد أحمده بلسانك، أما الشكر فيكون باللسان كما يكون بالجوارح بالأفعال، يرفع عليك هذا الشكر: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. في هذا يقول أيضا العلامة ابن مثالي رحمه الله تعالى: ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعين، فجمع معقولين بانفراد كل هو العموم وجها باب. تعريف العموم الوجه عند العلماء جمع معقولين في شيء وانفراد كل منهما بشيء، هذا هو العموم والخصوص، مجتمعين بشيء وكل منهما يزيد على الآخر بشيء ليس عنده، وهكذا. فجمع معقولين بانفراد كل هو العموم وجها بادي. فالحمد للثناء مطلقا ابتداء، كان جزاء نعمة أو ابتداء، ابتداء منك أو جزاء نعمة. والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه قد كان أعم. والشكر ياتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لا غير وسيم، فالشكر من الوجه قد كان أعلى. فهذه العلاقة بين الحمد والشكر استطردنا في هذا، لأنه يكثر تكرار هذه المسائل في الكتب في الشروح والحواشي. الحمد لله، الحمد لله الذي قد فهم، الله علم على خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، وقيل هو الاسم الأعظم، والله أصله إله أو الإله، والإله على وزن فعال بمعنى مألوه، هذا كثير في اللغة العربية، أن فعال بمعنى مفعول، كبطاط بمعنى مبسوط، فراش مفروش، كتاب مكتوب، هكذا. إله يعني مألوه، يعني الله يعني المعبود سبحانه وتعالى. لكن حينما نقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، والصحيح أنه مشتق ولهم كلام طويل مشتق على هذا عبد، منه قوله تعالى في القراءة السبعية ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، فهو مشتق على الصحيح من أقوال أهلهم لله در الغانيات المدهي سبحناه استرجعنا من تألهم قال رؤبا. فإلى الله مشتق، ولهم كلام طويل في هذا، نحن نختصر اختصارا. الحمد لله، فالحمد لله وحده دون مثيل، مستحق لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي قد فهم، أي قد علم، التفهيم بمعنى التعليم هنا، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى الذي علم الخلق العلم وفهمهم هذا. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فهمهم ماذا؟ الدلائل. والدلائل جمع دليل، قل دليل يجمع على دلائل وعلى أدلة، ففهم الدلائل. والدلائل جمع دليل، والدليل في اللغة العربية المرشد، حتى كان مرشد شيء يرشد يقال له دليل، منه قول الشاعر إذا حل دين ليحصو به فقل له تزود بزاد واستعن بدليل. قبلك الطريق عبد الله بن أرقد بن أريق بن أريق كان دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والدليل في اللغة هو المرشد، سواء كان حسيا أو معنويا. أما الدليل عند الأصوليين، الدليل عند الأصوليين هو كما يعرفه العلماء ما يتوصل تعريف دقيق شوي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وما به لخبر وصوله بنظر صحاه والدليل قال المرأة، ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. مثال: إنما الأعمال بالنيات. إذا نظرت نظرا صحيحا في هذا الدليل توصلت إلى أن الأعمال مشروطة في صحتها أو قبولها أو على الخلاف بالنية، لا بد فيها من النية. النظر الصحيح يؤديك إلى مطلوب خبري، إلى معنى خبري، لا يؤديك إلى سؤال أو إلى إنشاء، يؤديك إلى خبر. أن الأدلة تنصب على القضية الخبرية، القضية الإنشائية لا تنصب. فالحاصل أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب خبري، ولهم تعريف كلام طويل في محترزات هذا التعريف، ما يتوصل بصحيح النظر، لأن فساد النظر قد لا ينتج نتيجة صحيحة، قد يكون الدليل صحيحا لكن لا تنتج منه نتيجة صحيحة، مشي لفساد الدليل وإنما لفساد النظر في هذا الدليل. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، دلائل المقصود هو يريد أصول الفقه ويريد الأدلة الكلية. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فهو قد فهم سبحانه وتعالى دلائل هذه الشريعة الغراء العلماء، فهم العلماء. وفي هذا البيت براعة استهلال وجمال ابتداء وحسن مطلع، براعة الاستهلال أن يضمن الكاتب أو الخطيب أو المتكلم في مقدمة كلامه معنى يشير به الموضوع الذي سيتكلم فيه. ماذا تقرأ؟ الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، أشعر أن الحديث سيكون عن الأدلة، سيكون عن القواعد وهكذا، واضح هذا؟ الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العظيم القوي المتين العلماء، فهو قد فهمه العلماء. العلماء جمع عالم، لهم كلام في تعريف العالم. على كل حال يكون ما يعلمه من جزئيات ذلك العلم أكثر مما يجهله، وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون يعني بالفعل وقد يكون بالملكة والقوة كما قال في المراقي، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، الكل من أهل المناحل أربعة يقول لا أدري تكون متبعة، يعني ليس شرطا في العالم أن يعلم كل شيء، لكن ميزته أن له ملكة تؤهله ليعلم. ذلك الإمام مالك رحمه الله إمام الدنيا في زمانه، ستأتينا ترجمته، في قوله أدلة المذهب مذهب الأغر مالك من الإمام 16. لكن مالك سئل في مسائل كثيرة أن يقول لا أدري، يعني ليس عالما كم قد لا يدري، لا ليس بشرط العالم أن يعلم كل شيء، لكن يعلم كثيرا وأكثر الأشياء يعلمها من الشريعة. أخذ عليه بعض الجزئيات كانوا يقولون لا أدري كما سيأتينا عن إمامنا مالك، وجاء هذا عن الأئمة الأربعة مشهور عنه، ذلك يقول فكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري، فكل متبع أيها الطالب يا طالب العلم كل متبع للعلماء في هذا وقل لا أدري حين لا تدري، فليس ذلك عيبا. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مخاطبه، نعوذ بالله، نتكلم الإنسان في غير ما يفسر، هو من الكبائر أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأدلة الشرع العزيز العلماء، نعم قول قريب الوقت ليه قول ما عندهاش. قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي هاشمي أحمد. اللي حلال عم بيطلوا فيه لا نختمش نفخوا هذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والموعد إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في مجلس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. سررت كثيرا بحضوركم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. على كل حال مقدمات فيها طول في العهد، لا تظن أن سنسير على هذه المسيرة لما نشرح سبعة أبيات، لا هو المقصود المقدمات فيها، لأن المسائل التي تذكر فيها تتكرر، فجرت عادة العلماء بالبسط فيها. كان من شيوخ شيوخنا نسيت اسمه قد كتب كراسة أملا كراسة في البسملة فيما يتعلق بالبسملة، كراسة كاملة لكثرة مسائلها ولأنها تتكرر كثيرا. لكن إذا جاوزنا المقدمة إن شاء الله تعالى سنمضي على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويرضيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله للشيخ توفيق مرة أخرى على هذه الفرصة وعلى هذه المجالس الطيبة المباركة، وأشكر لكم تواضعكم على رأسكم شيخنا الشيخ الكونتي جزاه الله خيرا يحضر معنا متواضعا، جزاه الله تعالى لقد أخجلت تواضعنا، جزاك الله خير الجزاء ونفعنا الله بكم والحمد لله رب العالمين.